فبشر بحاجة فخر لله ساجدا، لكن هذا لا يصح. وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري أن علي رضي الله تعالى عنه، الحديث أصل في البخاري، أن علي رضي الله تعالى عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. قال هنا: وصدر الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وفي المسند من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد شكرا لما جاءته البشرى من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. الحديث بسنده ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، وما بعده أيضا ضعيف. قال: وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري وسبق أن ذكرناه في شرح حديث كعب بن مالك من رياض الصالحين. فالحاصل أنه إذا تجددت للعبد نعمة أو نبئ بخبر سار في الدين أو الدنيا فله أن يسجد شكرا لله عز وجل إذا كان خارج الصلاة. والسؤال: هل يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط له شيء من ذلك، لا طهارة من الحدث ولا استقبال قبلة ولا تكبير في أوله قبل السجود ولا تشهد ولا تسليم، ولكن يخر ساجدا لله تبارك وتعالى. ماذا يقول؟ يقول ما يقال في السجود عموما، وإن نطق لسانه بشكر الله عز وجل حيث يرى أنه يسعى للوفاء ببعض حق الله عز وجل فله أن يفعل، فالباب في ذلك واسع. نعم. لا يشترط له أي شرط من الشروط المذكورة لأنه ليس بصلاة. وسبق أن ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاة التي يشترط لها تلك الشروط المذكورة، فقال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فكل ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم يشترط له الطهارة، وما ليس كذلك فليس بصلاة، يلزمها ما يلزم الصلاة. ثم إنه لم يعرف في الشارع أو في الشريعة شيء يسمى صلاة أقل من ركعة، ركعة كاملة بقراءة وركوع ورفع وسجود، لا يعرف أقل من ركعة، وهي الوتر كما هو إيه معروف. وبالتالي إذا لم يكن السجود صلاة فلو اشترط له ما يشترط للصلاة. لكن السؤال زي ما قلنا أو سأل أخ محمد في قضاء أو الضحى، فقلنا لا يقضى على الراجح من أقوال أهل العلم، فهل يقضى سجود الشكر إذا لم يتيسر للإنسان السجود لسبب أو لآخر؟ فهل يسجد بعد ذلك إنزال العذر أو تمكن من الأداء؟ نعم يسجد، لأن الشكر ممتد وقته، فيشكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه على كل حال. قال: وذكر أحمد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سجد حين وجد ذا الثدية في قتل الخوارج. طبعا أن كانت فتنة بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وهؤلاء الذين خرجوا عليه. الإنسان كثيرا ما يشك هل هو على الحق أم يعني انثبت الأمر عليه. فلما رأى علي رضي الله تعالى عنه ذا الثدية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: يخرج من بؤبئ هذا، أي من نسله وعقبه، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتل عاد. فاطمأن قلب علي رضي الله تعالى عنه أنه على الحق ومخالفه على الباطل. وذكر سعيد بن منصور أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة. في حاجة في كل شك؟ طيب، البعض يقول صلاة شكر. حقيقة لم أقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أحدا من أصحابه صلوا مثل هذه الصلاة أو صلوا صلاة وسموها بهذه التسمية. اللهم إلا ما قاله بعض الفقهاء من تسمية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم هانئ يوم فتح مكة 8 ركعات سموها أو سماها البعض صلاة فتح وسماها البعض صلاة شكر، لكن هذا لا يعرف في تسمية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حملوها على صلاة الضحى أكثر من حملهم إياها على صلاة الفتح أو صلاة الشكر. فالمشروع هنا هو سجود الشكر لا غيره. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا ثابت من حديث أم المؤمنين عائشة في السنن، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وربما قال: اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، ذكرهما اهل السنن. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجه، وحسنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار دون قوله: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وأصل الحديث في سنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم كأني أقرأ إلى جوار شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة بسجودي، فسمعتها تقول، طبعا دي في الرؤية: اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بعد ذلك وقال ما نقله الرجل عن قول الشجرة في دعائها. قال: ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخرقي ومتقدم الاصحاب، اي اصحاب ابي عبد الله احمد بن حنبل رحمه الله، ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام البت. وانكر احمد والشافعي السلام فيه، فالمنصوص عن الشافعي انه لا تشهد فيه ولا تسليم، وقال احمد: اما التسليم فلا ادري ما هو، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. وأيضا نقول كما قلنا في سجود الشكر: لا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لغيره من الصلوات، فلا يلزم فيها الطهارة. وقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم فسجد صلى الله عليه وسلم وسجد الصحابة والمشركون والإنس والجن. محل الشاهد هنا ايه؟ يعني يصعب في التوقع ان يكون الجميع على طهارة حتى وان كانوا على طهارة. طهارة المشرك قائمة ولا غير قائمة؟ لا غير قائمة، حتى لو اغتسل بماء البحر فهو مشرك والمشركون نجس. فيلزم لكي نحكم نوض الطهارة ان هو يتطهر الاول من الرجس الاكبر وهو الكفر. فكون يسجد معه الانس والجن والمشركين ايضا يسجدون معه، فهذا يدل على انه لا يشترط الايه، والا لمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. وزي ما العلماء بيقولوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الصحابي اللي جه يصلي وصلى مرة واثنين وثلاثة ونبي صلى كل مرة يقول يرجع فصلي فإنك لم تصلي في الآخر، قال له ايه؟ علمني فعلمت. فهنا لو انهم سجدوا على غير طهارة وكانت الطهارة شرط فيقولهم ايه؟ لا تسجدوا الا وانتم على طهارة. ولكن لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم فكان سكوته ده يعتبر ايه؟ اقرار. كذلك ايضا لا يلزم الايه؟ استقبال القبلة. وليس فيه كما قال الشافعي رحمه الله وهو الحق، ليس فيه تكبير بعد القيام ولا تشهد ولا تسليم، ولكن يسجد في اي اتجاه عن له او تيسر له. لكن طبعا هذه مسألة يعني تحتاج الى نوع من معرفة الناس بالحكم، والا فمن سجد على غير القبلة ربما اتهموه بالكفر والعياذ بالله. لكن الباب في هذه المسألة واسع، ولا يشترط لسجود السهو ما يشترط لسجود القرآن ما يشترط للصلاة لأنه ليس بصلاة. اللهم إلا أن يقال إنه يشترط لقراءة القرآن الطهارة. فيبقى إذا كان مشترط لقراءة القرآن الطهارة يبقى بطبيعة الحال هو بيقرأ القرآن وهو طاهر، يبقى هي إيه؟ هيسجد وهو طاهر. لكن حتى هذا ليس براجح على الراجح، وإنما الراجح خلافه. قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه سجد في الف لام ميم تنزيل ليه سجد، وفي صاد وفي النجم وفي اذا السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وذكر ابو داود عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج 2، لكن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففيه مجاهيل. والحقيقة ان كل الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد سجدات القرآن غير صحيحة، وانما هي معتمدة من قول وفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. فالحاصل في هذا الباب ان معرفة مواطن السجود في القرآن إنما جاءت عن بعض الصحابة قولا أو فعلا، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن وليس في حصر المواطن كلها، وإلا فقد اختلف العلماء هم 13 موطن ولا 15 ولا 17. لكن الأصل في ذلك أن المؤمن إذا مر على آية فيها سجدة فسجد تولى الشيطان يبكي ويقول يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فابيت فله النار، اي الشيطان الرجيم. قال واما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول الى المدينه رواه ابو داود فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف لئلا يحتج به على عدم مشروعيه السجود. وطبعا السجود مشروع في الصلاه وخارج الصلاه وفي وقت الكراهه وفي غير اوقات الكراهه. وقد صح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ باسم ربك الذي خلق وفيه إذا السماء انشقت وقال إنما أسلم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بست سنين أو سبع، لأن إسلام أبو هريرة كان في غزوة إيه؟ غزوة خيبر. سيرة يا جماعة. قال فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعين تقديم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. شوف قال هنا نفس القاعدة هو، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس. نفس الكلام اللي احنا قلناه في صلاة الايه؟ الضحى، اللي أثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى معه زيادة علم خفيت على من ايه؟ على من أنكرها، والمثبت مقدم على الناس. لكن طبعا جل من بوجهه، وكثيرا ما يغفل الانسان عن بعض القواعد اللي هو بيرجح بها فين؟ في مواطن اخرى او في مواضع اخرى، ولله عز وجل الكمال المطلق سبحانه وبحمده. في حاجة في سبوت تلوه؟ طيب ما يقال، السؤال كده اعم يعني، ما يقال في سبوت التلاوه كل ما شئت؟ مكانه يجزئ عن سجود التلاوة الظاهر، والله تعالى اعلم ان سجود التلاوة اصلا ليس بواجب، لنقول يجزئ او لا يجزئ، لكن ايه المشروع في مثل هذا الموطن؟ هو الايه؟ هو السجود، هو السجود. فان تيسر له سجد، والا فلا اثم عليه. وان فعل بعض الطاعات مما يتيسر له فلا شك انه ايه؟ مأجور، لكن ليس بمثل الاجر الذي ينعقد به السجود. فالتسبيح عليه اجر والتكبير عليه اجر، لكن ما نقولش ده يقوم مقام الايه؟ مقام السجود، بحيث انه يترك السجود وفي وسعه ان يسجد. ثم ما الذي يحول بين المرء وبين السجود؟ اذا قلنا لا يشترط له سهار، ولا يشترط اتجاه لقدم، ولا يشترط قيام، يعني ممكن هو قاعد، ولا يشترط تمكين الجبهة من الارض الا اذا كان متمكن من ذلك، يعني تقبلنا راكب سيارة، اطلب رقبتك بحيث ترى انك قد بلغت ما تستطيع بلوغه في هذا، ويكون بذلك قد ايه؟ سجدت. اذا المسألة ميسرة، وعلى قدر الاستطاعة يفعل المرء وهو مأجور، من باب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. انما يجزئ عنه لا اعلمه، انما يقدر عليه، لأنه تسبيح وتهليل وتكبير ونحن. نعم. يعني احنا لسه بنقول ان الاصل في هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار. ولا شك ان التسبيح والتكبير ايسر من الايه؟ من السجود. فلو كان هذا هو المشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الأقل ليبين إيه؟ يبين الجواز أو المشروعية. فكون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ومن بعدهم درجوا على السجود عند سماع الآية أي في السجدة، إذا هو ذا إيه؟ إذا هو ذا المشروع. لكن بنقول لا يحرم من سمع آية فيها تسبيح وسبح، أو آية فيها تكبير وصبر، أو آية فيها سجدة وإيه؟ وذكر الله عز وجل، لا يحرم من أجر الذكر، لكن يأخذ أجر السجود. حتى هو المنطق يقول ذلك، مع التسبيح بنسبح، ومع التكبير بنكبر، ومع السجود نعمل ايه؟ يبقى نسجد. هذا هو المتعين في مثل هذا. نعم. يعني في سورة السجدة، طب قول كده اصل سجد في السجدة، يعني ايه سجد في السجدة؟ تحصل حاصل ده بقى. يعني الحقيقة انا بحثت في هذه المسألة كثيرا، ولم اقف على اسناد ثابت ولا حتى ضعيف، ان اللي قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة او سورة السجدة كل جمعة، لم اجد منهم من صرح بان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه. يعني فعلا بحثت في هذه المسألة ولم اجد احدا ممن صرح بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لسورة السجدة في فجر كل جمعة ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه، وما تعرضوش للسجدة، لا كرف عنها ولا ايه ما فعلهاش. لكن اللي عليه اكثر العلماء من انها ضمن السجدات التي يستحب السجود عندها. واذا كان يستحب خارج الصلاة فهو مستحب ايضا فين؟ في الصلاة. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نحن الاخرون الاولون السابقون يوم القيامة. طبعا الاخرون الاولون هنا من الايه؟ من المتضادات التي يقولون انها لا تجتمع، لكنها اجتمعت هنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنحن الاخرون زمانا، الاولون مكانة. إذا كان بعض مثلا يشكك في قول الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا في حاجة غير كده، ما هو موت حياة، فيعني ايه لا يموت ولا يحيا؟ ويشكك في هذا. طبعا هو لا يموت فيرتاح، المقصود هنا الموت مطلق، الموت اللي هو بيبقي الانسان معه الحس والادراك، ولا يحيا الحياة اللي هو عاوزها، الحياة اللي يكون فيها نوع من السعادة والهناء وراحة البال ونحو ذلك. فالموت هنا مش مطلق الموت، مش مطلق الحياة، وإنما الحياة المعينة، حياة معينة، إنما في الأول الموت مطلق الإيه؟ الموت. قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم. هذا هو اليوم اللي فرض الله عز وجل على العباد جميعا تعظيمه وتوفيره واجلاله على كل المخلوقين، فاختلفوا فيه هو ايه اليوم ده، فهدانا الله عز وجل له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وحذيفة رضي الله تعالى عنهما، حذيفة بن اليمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الاحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والاحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبر، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي جامع الترمذي من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومش في جامع الترمذي فقط، الصحيح مسلم ايضا، في صحيح الترمذي في صحيح مسلم وجامع الترمذي من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله ادم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرج منها، ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. وروى مالك في الموطأ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق ادم، وفيه اهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع أو تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب قال: قد علمت آية قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. انظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عليهم ومحاورة بعضهم بعضا على منهاج الأدب والتثبت، كانوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا أبو هريرة يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، يفهم من الصلاة هنا إيه؟ الصلاة. إلى الحقيقة عند فهم ألفاظ الشريعة، نحن بنحمل ألفاظ الشريعة على معناه إنه على معناه الشرعي، يصلي يبقى بإيه؟ بيصلي. طيب لما يثبت إن دي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذه الساعة لا صلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس إلا إذا كانت الشمس مرتفعة زي ما اتكلمنا في مسألة حكم الصلاة بعد العصر. طب في الوقت ده بتكون إيه؟ الشمس مضيفة للغروب ولا تجوز الصلاة في مثل هذا الوقت. يبقى كيف؟ فقال ابن سلام: من جلس، أو نقل ابن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. في مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بملآة بيضاء فيها نقطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع، اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، وما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفلح فيه كتب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم قد صدقتكم وعدي، فسألوني أعطكم، فيقولون: ربنا نسألك رضوانك، فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوفى فيه ربك، أو استوى، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة. ثم ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث كلها ضعيف، إلى أن قال: فصل في مبدأ الجمعة. قال ابن إسحاق عن كعب بن مالك، أو عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي وكنت قائد أبي حين كف بصره. كعب بن مالك في آخر عمره كف بصره، فكان ولده يقوده، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فمكث حينا على ذلك، فقلت إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا، فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له، فقلت يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت فكم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. سبحان الله، يعني معرفة الفضل لأهله واجب شرعي، معرفة الفضل لأهله واجب شرعي. فهذا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لا ينسى فضل أسعد بن زرارة في تشجيعهم على الطاعة وحثهم عليها وتجميعه بهم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل هذا يتماشى مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أما قوله كم كنتم يومئذ قال 40 رجلا، فليس معنى هذا أن الجمعة لا تصح إلا بهذا العدد كما قال البعض، بل انها كأي صلاة جماعة تصح بإمام ومأموم كالاثنين فما فوقهما جماعة، كما صحح ذلك الألباني رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقل ابن إسحاق أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، والحقيقة طبعا يعني هذه ذكرها ابن إسحاق بغير إسناد لكن معناها صحيح. قال وكان أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، يعني بدون سابق إنذار كما يقال، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسولي تبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلا ينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ما نقلها أو أول خطبة نقلها ابن إسحاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وقد اختلف العلماء هل هو افضل ام يوم عرفة على قولين هما وجهان لاصحاب الشافعي، والحق في ذلك ان يوم الجمعة افضل ايام الاسبوع، ولانه يتكرر ففضله اكثر، اما يوم عرفة فهو أفضل يوم باعتبار السنة على الإطلاق، وبهذا يجمع بين القولين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في فجره أجر الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، كان يقرأ بهما كاملتين. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. نفس الكلام اللي احنا قلناه في صلاة الظهر، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في فجر الجمعة بالسجدة، والإنسان علشان السجدة فيها ايه؟ سجدة، عشان يجي واحد مش حافظ مثلا السجدة يقوم رايح يقرأ باسم ربك الذي خلق، أو يقرأ بغيرها لأن فيها ايه؟ فيها سجدة، أو يأتي بعضهم ويقص آيات السجدة بالذكر ويغفل الآيات الايه؟ الأخرى. يبدأ بإيه؟ أحفظ الدنيا بتاعتهم ولا مش أحفظها كل جمعة؟ يعني يأتي للجزء اللي فيه آية السجدة ويقرأه ويخرج منها وبعد كده يخش على آخر الإنسان. وهذا كما قال ابن القيم من قبل إن هذا من الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء إما أن يقرأهما كاملتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وإما أن يقرأ غيرهما ولا يخص اليوم بسجدة كما يفعل من لا علم له كما قال ابن القيم رحمه الله. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون يوم الجمعة، لأن سورة السجدة وسورة الإنسان فيهما ما كان ويكون في يوم الجمعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة، أي تخصيص يوم الجمعة بقراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان كاملتين لأنهما متضمنتان لما يكون في يوم الجمعة، ليس لأن سورة السجدة فيها سجدة. الخاصة الثانية استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. طبعا ذكرنا حديث أنس قبل ذلك: فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، نسأل الله من فضله، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم، وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده صلى الله عليه وسلم. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة في هذا اليوم وليلته. لأن كل الخير الذي يعيش فيه أهل الهداية والاستقامة إنما عرفوه عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجدير بهم أن يشكروا رسول الله على هذا الفضل بكثرة الثناء عليه في يوم الجمعة بل في كل وقت. والبخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه، ومع بقية خصائص الجمعة وآدابها نستكمل حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يوم الجمعة وليلة الجمعة. أما الخاصة الثالثة وهي التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي فهي صلاة الجمعة التي هي من آكد الفروض أي فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه، وتقدم الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الجمعة ثلاث مرات طبع الله عز وجل على قلبه في رواية، وفي رواية كتب من المنافقين. وقرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة وتذكيرهم. وهذه من الأمور التي غفل الناس عنها وتشاغلوا عنها مع الأسف الشديد، فترى الكثير منهم لا يكاد يشهد الجمعة إلا بعد صعود الإمام. وقد عرف عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم ما كانوا يغادرون المسجد يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إلا للاغتسال ثم العودة بعد ذلك تذكيرا بصلاة الجمعة أو شهود الجمعة. الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي من بلغ الحلم، وفي رواية حق واجب. قال: وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال، أي وجوب الغسل يوم الجمعة: النفي والإثبات، فمنهم من ينفي وجوبه ومنهم من يثبت وجوبه، ومنهم من فصل بين من يحتاج للغسل ومن لا يحتاج، وتقدم بيان ذلك بشيء من الوضوء. الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. يعني التطيب أمر مندوب إليه في كل وقت، لكن في يوم الجمعة مطلوب عن غيره. الخاصة السادسة: السواك فيه، وله ميزة على السواك في غيره باعتبار أفضلية اليوم على سائر الأيام وأفضلية هذا التجمع على سائر التجمعات. الخاصة السابعة: التذكير للصلاة. الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. وسيأتي أن يوم الجمعة يختلف عن سائر الأيام في هذا الأمر، حيث أن الصلاة قبل الزوال في سائر الأيام مكروهة، ومن الساعات التي يكره فيها الصلاة ساعة ما قبل الزوال، كما سيأتي في حديث عقبة بن حامر وعمر بن حفصة رضي الله تعالى عنهما. الخاصة التاسعة: الإنصاف للخطبة إذا سمعها وجوبا في أصح القولين. فالصواب أو الأصح من أقوال أهل العلم أن سمعها